غيري وهو ليا قدام عيني وبعيد عليا قدام عيني وبعيد عليا حرمني من دنيا حبه ظلم وظلمني اسم منه حبه واللي حرمني من دنيا حبه ظلم وظلمني اسم منه حبه الاثنين ضحية مقصود غيري وهو ليا ولو حبيبي الاثنين ضحية مقصود غيري وهو ليا قدام عيني وبعيد ما تضلش لينا وعيابكنا هو غيرنا يفرح في ليل أسانا ما هوش بإيدي ولا بإيدي مكتوب غيري وهو ليا عيني وبعيد عليا قدام عيني وبعيد